كنا قلنا لكم ان فيه اسماء مطلقه واسماء مقيده، فاكرين الكلام ده؟ النهارده جبنا لكم الاسماء المطلقه بادلتها والاسماء المقيده بادلتها، دي مطويه ودي مطويه. بس بقى طبعا اللي هياخد ده يصوره يحط نسخه في مكتبه سلسبيل عشان اللي يبقى عايز يروح يصور منها. اصبر علي اصبر اصبر. هتصورها امتى؟ لا انا اقصد على اساس ان ايه هي معموله بحيث ان فرخ ايه فور، يعني تصويرها سهل ومطبوعه بشكل جيد ان شاء الله. والله للي عايز، بس مش المساله مجانيه، لا فيها فلوس ولا غيره، اللي عايز يتطوع يتطوع. بس زي ما يحطوا نسخه هناك عشان لو حد عايز نسخه ما يجيش يدور عليا، فهقول له موجوده في المعهد يا في مكتب السلسبيل، خد نسخه مجانيه يعني. في حد من الشباب بعت لي ايميل من عندكم مش عارف، وارسلت له نسخه الكترونيه منها. ليه؟ لا ده واحد بعت رساله وانا رديت عليه بعت له ال، لا هي كلام مكتوب على السبوره بس عشان يفهموه لازم يشوفوا شكله. فعايزين حد من الاخوه يكتبهم في ورقه زي ما على السبوره كده، واداها لاخوات ينقلوها من بعض. ايوه الهدايه والامر والتحريم والاذن. ها؟ في تدبير كوني فوق وتدبير شرعي تحت. ها؟ لسه هنشرحها يا شباب. انقلوا بس الصورة وخلاص لما يجي زمايلكم، ما لو بدأت أنا دلوقتي على ما هم يجوا يكونوا مش فاهمين حاجة. ها؟ ميثاقي. في مكنة تصوير واضحة قريبة ولا حاجة تصور بشكل كويس؟ ها؟ جايبين ورق اللي اخوات حد منهم يوصل لهم دول، حد يوصل دول اللي. مين اللي جاب الورق دي منهم؟ ما ينفعش تحذفها كده، تدخلها من جوه من النوت، حد ياخدها من الاخوات. الاخوات في نسخه من الاسماء المقيده والمطلقه. اي نعم كلام ربنا يتحذف كده ما ينفعش. ها؟ كتبت؟ انت حضرتش امبارح المحاضره اللي فاتت اكيد، عشان كده ما انتش عارف. العلم والكتاب، شوف عرفت ازاي ما حضرتش. علم الكتاب والمشيئة خلق. تحريم. انا المفروض احنا الساعة 4 بالضبط نبدا المحاضرة عشان الوقت. لو بدأنا 4 وثلث ولا حاجة ما بتلحقوش تاخدوا ثلثين ساعة ولا نص ساعة وخمس دقايق ولا 10 دقايق. فأتمنى إن شاء الله إنك تحضروا من بدري. ولسه في كم محاضرة بالعيد. الله يكرمك ويبارك فيك. فيه ممكن نجيب صورة من دي؟ هم صوروها هم. وصلهم نسخة. أي وصلهم نسخة. الأخوات يصوروها من بعض والإخوة أدي نسخة بتاعتهم هي. واحد ياخدها ويصورها، بس احنا يهمنا بتوع المستوى الثاني او السنة الثانية يعني بتوع اولى ياخدوها صحيح. اي ثانية بس تصورها امتى وازاي انا مش عايز هن، عايز عشان اخواننا يصوروها، فلا ياخدها يصورها الاخوة، يبقى ملزم قدام الجميع ان يعملوا سفين ثانية. وأولى برضه مش مشكلة، راح اللي هشرح عليها شوية بتاعت كده ميثاقي. تضبط ايه؟ مال تبع علي ما اعرفش والله، هنا في العزب الله بيسجلوها فين ولا مين انت مسجلها؟ بس قال ها ما سجلوهاش، مش عارف والله يا جماعه. سنوي عمره يومي هنشرحها وهتكتبوها، يعني مش شرط تكتبوها دلوقتي، فما تعملوش قلق، اللي تعرف تكتبه اكتبه، اللي ما تعرفش بعد ساعة الشرح. حد عنده سؤال قبل ما نبدا في اللي فات لما الشباب يتلموا؟ سمعوا دي هنشرح بالتفصيل في مع بتوع سنة تانية قضية إثبات الصفات وما يتعلق بها. لكن في ورقة عندك الأخوات حذفوها وحذفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفة اليد الثابتة لله عز وجل ورد في رواية اتفق عليها وكلتا يديه يمين، في رواية في صحيح مسلم فيها ذكر الشمال. فبعض الناس يعني استنكروا لفظة مسلم في حكاية الشمال، وإن كان القضية إذا كان بس مجرد الاستنكار لعدم القول بان في شمال، القصد اذا كان مجرد بس انكار لفظ الشمال عشان اللفظ يعني ممكن يوهم التشبيه فهذا غير صحيح، لان اصل الشمال واليمين جاية من المعنى اللغوي ان اليمن اللي هو كثرة الخير والبركة، يعني استخدام اليد اليمنى بالنسبة لنا اكثر من الايه من اليسرى. لكن هل اليسرى لا تستخدم؟ بس اليمنى ايمن من اليسرى، اكثر بركة من اليسرى. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الشمال فيها العدل واليمين فيها الفضل، والعدل يمن والفضل أيمن من العدل، فكلتا يديه يمين على هذا الأساس. لكن اليمين أو أقصد بالنسبة للعدل بالنسبة للفضل ذكر فيه لفظ الايه الشمال، فهو الحديث ثابت في صحيح مسلم. يعني اللي أنكر هذه الرواية إن ما كان عنده أعوذ بالنفس الرجيم دليل حديثي ما يقدرش نتكلم معه طالما هي ثابتة في صحيح مسلم. لكن إن كان القصد بس محاولة نفي في ان ربنا يكون له شمال، وده هتيجي بالتفصيل، بس زي ما بقول لكم بتوع سنة تانية هياخدوها ان شاء الله عز وجل قريبا، هتيجي ان شاء الله. بس ده عايزة محاضرة وحيدة، هل يد واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اكتر، ان وردت في نصوص مختلفة، فدي برضو عايزة تعليق. احنا جينا بدري ولا حاجة؟ ومفروض بعد ان اربعة نبدأ، اربعة وربع اربعة وعشر، ساعة كامل وقت. طيب نصبر شوية كمان. انا اقصد ايه، ان الوقت بس نقدر نشرح فيه الكلام اللي احنا عايزينه. فمن هذا المنطلق حاولت اجي بعد العصر مباشرة واجي بدري، فربنا يسر في المواصلات النهاردة وكانت سريعة. حد يدي بقى للحريم اللي هو الخواتش اللي بيسأل، مش عارف كان اخت ولا اخ، بيقول يا شيخنا الفاضل قلت في المحاضرة السابقة سوف تأتي لنا بالاسماء المقيدة التي هي 99 ايضا بادلتها، فأين هي؟ لا توجد في الورقة. يا أختي ولا يا أخي الفاضل، الورقة فيها أسماء الله المقيدة الثابتة في الكتاب والسنة، شايفينها؟ هي وصلتهم ورقة، ما عرفش يقولوا الكلام ده، كان هم اللي بيتكلموا عنها. هي دي الأسماء المقيدة، الأسماء المقيدة بأدلتها. أو الله جل جلاله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين دي مقيدة مش مطلقة، مقيدة. والمقصود بالمقيدة الأسماء الحسنى هي التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسها من غير إضافة، زي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 99 اللي في الورقة الثانية دي. اللي اسم بيرد مفرد مطلق يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. معلش احنا اللي غلطنا يا اخوات، هاتوا ورقة من اللي عندكم وخدوا ورقة من اللي عندكم. احنا بعتنا اثنين مطلق هنا. انا جايب واحدة للاخوة واحدة للاخوات، بس اللي هم خدوا اثنين مطلق، فبعت ورقة، هات الورقة دي، خد الدم الورقة دي. معلش. خلاص كده اتحلت المشكلة. الاسماء المطلقة هي التي تفيد المدح والثناء على الله بايه؟ بنفسها. المقيدة هي التي تفيد المدح والثناء على الله بغيرها، يعني وردت اما مركبة او مقيدة بشخص او مقيدة بشيء. مثلا يقول ايه، ان من المجرمين منتقمون، فالمنتقم مقيد بالايه، ها؟ لكن لو اطلقت لا يصح ولا تكون حسنة، ان ينتقم من المؤمنين ما ينفعش. وأن الله موهن كيد الكافرين، الموهن هنا اسم بس، الكلام مقيد ولا مطلق؟ مقيد. وهكذا، فكل المقيد اللي ورد في القرآن ذكرناه، فطلعوا 99 بأدلتهم، ويعلمون أن خد الجهد كبير قوي في ان احنا ايه ننقحها. ف

قدرا مقدورا. قدر أصل كلمة القدر جاية من التقدير، وتأتي أيضا من القدرة. يعني هل القدر هو تقدير الله أم قدرة الله؟ القدر هو تقدير الله أم قدرة الله؟ تقدير وقدرة. لذلك من أسماء الله، أنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت أظن، القادر والقدير وإيه تاني؟ والمقتدر، اللي موجود في الأسماء المشهورة القادر والمقتدر، لكن القدير مش موجود. ها؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله إيه؟ قدير. هذا نص القرآن في أن القدير من أسماء الله، وأغلب آيات القرآن في أكثر من 40 موضع والله على كل شيء قدير. ودائما إذا أضيف الاسم إلى قوله على كل شيء فده مش تقييد، ده إطلاق فوق الإطلاق. خلي بالكم من النقطة دي، يعني أي اسم ورد مضاف لعلو الفوقية على كل شيء أو فوق كل شيء يبقى ده مش تقييد، ده إطلاق. فربنا سبحانه وتعالى من أسمائه القادر والقدير والإيه؟ والمقتدر. القادر هو الذي يقدر الأمور، القادر هو اللي بيقدر الأمور، والقدير هو الذي ينفذها بقدرته. يبقى القادر دل على المرتبة الأولى، والقدير دل على الرابعة، والمقتدر دل على الأربعة مع بعض. ها؟ المقتدر هو الذي يقدر وينفذ بتقدير وقدرة. يعني المقتدر يجمع بين الدلالة على اسمين، اسم الله القادر واسم الله الايه؟ القدير. والمقتدر، انا بقول المقتدر معلش، المقتدر يجمع الدلالة على اسمين، القادر والقدير، فهو ابلغ من القادر ومن القدير. فرقتوا يا اخوانا منها ولا اقولها تاني؟ القادر هو الذي يقدر المقادير، فدل على المرتبة الأولى من مراتب القدر. كتبتم؟ والقدير هو الذي ينفذ ما سبق تقديره بقدرته، فدل على المرتبة رقم كام؟ 4. والمقتدر دل على الامرين معا للمراتب القدر كلها، وكان امر الله قدرا مقدورا. فهمتها؟ طيب شوفوا يا اخواننا، في حاجة جميلة كمان اضيفها لكم النهاردة، في اسماء لربنا سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، ان الاسم يجمع الدلالة على اسمين، زي المليك والمالك والملك. المالك من له الملكية ولا يلزم ان يكون له الملك، والملك من له الملك ولا يلزم ان يكون له الملكية، والمليك من له الملك والملكية معا. ثاني، المالك اسم المالك من له الملكية ولا يلزم ان يكون له الملك، زي ما تلاقي مثلا اغلب الناس لهم ملكية، ملكية خاصة يعني، لكن هل لهم الملك؟ مش كل واحد ملك يعني، ومن الرعاية ممكن يبقى ملك لكن ملوش الملكية. مظبوط ولا لا؟ ها؟ الأخيرة يبقى ملك وملوش الملكية. يعني هل مثلا ملك السعودية يملك كل صغيرة وكبيرة في البلاد والذي بتاع ناس، فهو له الأمر والتصرف لكن ملوش الملكية، ممكن ياخدها بضرب من القهر، يلزم الناس والله الدولة عايزة تاخد البيوت دي عشان تعملها طريق ولا تعملها منفعة عامة، فيلزم الناس لكن مش برغبتهم. يبقى المالك من له الملكية، والملك من له الايه الملك اللي هو التصرف الامر، والمليك من له الملك والايه والملكية. يبقى كل اسم جمع بين الدلالة على اسمين. طب شوفوا كده الكلام رب سبحانه وتعالى ما يقول ان، شوفوا بقى عشان شوفوا حكمة ربنا وجمال التوحيد وفهم الاسماء والصفات. ربنا بيقول ان المتقين في جنات، ها، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما جمع بين المليك وبين المقتدر؟ ياه فهمتوها الوقت. الجمع بين المليك والمقتدر لان ربنا سبحانه وتعالى في كل اسم من الاسمين، كل اسم يشمل الدلالة على اسمين اخرين، ودي من ضمن الدلالات، وفهم الدلالات ده يعني ممتاز جدا جدا. احد الاخوة اتصل عليا اللي كان بيكلمني من شوية لما انا قبل ما اخواننا ايه يخبرني ان في بحث سجل في كلية اداب المنصورة، بحث ماجستير، تعرفين مسجلين البحث فيه، عن الدلالات الخاصة بكتاب اسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة والمجلد ده، يعني هو واخد رسالة ماجستير في دراسة الدلالات اللي داخل الكتاب، كتاب اللي هو لكن انا ما شفتش الباحث، هو مش ممكن هيجيزوا له البحث لما يجي يقابلني. فهو الاخ بيقول له، قلت له يعني مش معقول بسرعه وكده، هو الكتاب ما كملش 6 شهور يعني بالنسبه لوجوده، فمعقول هيسجلوا فيه ماجستير بالشكل ده؟ قال لي ده اللي حصل. طيب خير الحمد لله. فالقصد ان اسم المالك والملك بيجمعهم اسم الله المليك، واسم القادر والقدير بيجمعهم اسم الله انه هو المقتدر. لا احنا لا، في كتاب فيه في كل اسم الاسماء حاجه اسمها دلاله الاسماء على الصفات طابقه وتضمنا ولزوما، ودي اخذت جهد، كان اصعب جزء موجود في باب الاسماء والصفات، واللي اتعبنا تعب شديد جدا جدا بعد الاحصاء وكلام من ده، اللي هو مساله فهم دلاله الاسماء مطابقة وتضمنا ولزوما في 99 اسم، دي كانت صعبة وشقة يعني، لكن الحمد لله أصبحت يسيرة وسهل على أي طالب علم الآن إن هو يعرف هذه الدلالات. هي موجودة في الكتاب مجلد. طيب إيه الفرق بقى بين القضاء والقدر اللي إحنا كتبناه المرة اللي فاتت وما شرحناش؟ في المجلد بتاع الأسماء والصفات. ما احنا قلنا هو ليه جمع بين المليك والمقتدر، لان كل اسم من الاسمين دل على اسمين اخرين، فالمليك دل على المالك والملك، والمقتدر دل على القادر والقدير. فهمتها؟ طيب هي واضحة يعني، مش محتاجة يعني توضيح كتير. احنا كتبنا المرة اللي فاتت الفرق بين القضاء والايه والقدر، مش كده؟ في اسئله كتير بس يعني مش في الموضوع قوي، يعني اللي هو في موضوعنا في موضوع الدراسه اللي هو تقسيم التوحيد لنوعين او ثلاثه. الاخ اللي بيسال عن تقسيم التوحيد لنوعين او ثلاثه، هل هم ثلاثه ولا نوعين؟ احنا قلنا نوعين باعتبار وثلاثه باعتبار اخر، ودي موجوده بالتفصيل في كتاب المختصر المفيد في عله تصنيف التوحيد، فالاخ يبقى يرجع له لعل غاب محاضره ولا حاجه. ولذلك انا بقول لكم يا اخوانا حاولوا تحرصوا على انكم تحضروا المحاضره من بدايتها، وشقوا على نفسكم شويه في المتابعه، لان هو الحضور هو العامل الاساسي في الفهم. يعني لو كان مجرد قراءه او بنعتمد على ان انت تقرا كتاب والكلمه الصعبه نشرحها، فممكن اي واحد في البيت حتى يتصل ويسال الشيخ في اي مكان، يا شيخ انا مش فاهم الكلمه دي اقولها له. لكن هي القضيه في ان احنا عايزينك تفهم التوحيد صح، فالتقسيمات والرسومات اللي احنا بنكتبها بتساعد في انك تستوعب المساله. يا ريت تقفل بتاع عشان الدوشه. ايه والله يكفينا. بنقول القضاء 3 مراتب، ده الفرق بين القضاء والقدر. القضاء كم مرتبة والقدر كم؟ 4. واضحة دي ولا صعبة؟ ولا اذكر الفرق بين القضاء والقدر

اما ربنا يقول تؤتي اكلها كل حين باذن ايه؟ باذن ربها، اذن كوني. اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، اذن شرعي. طيب فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي، شرعي ولا كوني؟ ها؟ كوني ولا شرعي؟ يعني ممكن اجيب لك في الامتحان دلوقتي حوالي 30 آية بالطريقة ديت واقول لك حطولي كوني شرعي، لا كوني ولا شرعي، شرعي وكوني. فانت بس هتعمل صح على المكان واعرف اذا كنت انت حضرت المحاضرة وفاهم ولا لا. طيب عايز تقول لي يا ابني يا اخي قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهى الامر خلاص، دي علاقته ايه بالكون والشرعي اللي قضاه هنا؟ قضي الامر الذي فيه تستفتيان لا له علاقة لا بالكوني ولا بالايه ولا بالشرع. عايزين قضاء منسوب الى الله عز وجل، قضاء منسوب الى الله. اذا انت بنتها للمعلومة قضى الله الامر الذي فيه تستفتيان، بس ليس هذا المعنى المقصود من الآية، فما تحملناش ما لا طاقة به. يقول لك هاتنا قضاء منسوب الى الله صريح، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، بدأ قضاء ايه؟ كون. فهمت؟ وارجع لتفسيره. طب خليكم معايا بقى علشان المعلومة المهمة اللي قلتلكوا عليها مهمة جدا، اصبروا حول. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي. اخوانك قالوا ايه؟ لا كوني ولا شرعي. احنا قلنا الوقت الارادة كتابة قضاء، وتاني هداية تحريم والامر والاذن. طب والمشيئة؟ ها؟ عايزين مشيئة كونية ومشيئة شرعية. عرفتها كده يا جدع نفسك كده ان شاء الله. تمام كده تمام. لم ترد المشيئة لا في القرآن ولا في السنة في اكتر من 3000 موضع فيه المشيئة كلمة شاء الله الا وهي كونية فقط. المشيئة لا تأتي بالمعنى الشرعي ابدا، ولذلك هتحطوا سهم كده اهو، انا اخرت عشان كده. المشيئة كونية فقط، ما فيش مشيئة بالمعنى الشرعي، ودي تقدر تميز بها فهمك للقضاء والقدر. المشيئة كونية بس، ما فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية خالص. اي الا ان يشاء الله كوني. اي مشيئة في بقول لك انا كلامها هو واضح، اللي يقول لك ان في مشيئة شرعية ويتكلم عليه ان في مشيئة شرعية مش فاهم القضاء والقدر، خصوصا في دعاء بيتكلموا في المسألة دي عشان ما درش القضاء والقدر، او ان هو مش فاهم المسألة كويس ومش مستبينها كويس، يقول لك في مشيئة شرعية. قول له هات لي يا شيخ مشيئة شرعية. كل المشيئة اللي في القرآن واللي في السنة كونية، ولذلك نقول المشيئة مرتبة من مراتب القدر مش الإرادة. من مراتب القدر ثالث مرتبة ايه؟ المشيئة مش الإرادة، لان الإرادة بتنقسم لكوني وايه وشرع. فمشيئة الله كونية فقط، وده الفرق بين المشيئة والإرادة. الإرادة فيه كوني وفيه شرعي، اما المشيئة فهي ايه؟ كونية فقط. وكل التدبير الكوني بمعنى الايه؟ المشيئة. قضاء الكوني المشيئة رقم 3 فيه، هي مراتب القضاء. الفرق بين المشيئة اصبر يا ابني اما اخلص كلام. الفرق بين المشيئة والكتابة ان المشيئة تأتي بعد الكتابة. يبقى دلوقتي احنا قلنا ايه الفرق بين الهداية الكونية والمشيئة؟ ما فيش فرق بين اي واحدة من التدبير الكوني، معناها المشيئة، معناها قضاء الله عز وجل النافذ. يبقى المشيئة كونية فقط، اما الارادة فهي كونية وايه وشرعية. اتفضل عايز تقول ايه؟ وصلت المعلومة؟ ها؟ انت كنت عايز تسأل في حاجة وصلت المعلومة يعني؟ المشيئة كونية بس، وما تشاؤون دي مشيئتك انت، لا كونية ولا شرعية. اما مشيئة الله فهي كونية، ولذلك المشيئة. شوفوا بقى حكمة ربنا بقى كده. حتى اخ اللي بنعس اصحى يا ابني، هو اللي مش متابعنا واحد من اللي جايين متأخرين ومش قادر يتابع الموضوع من الاول، لان المحاضرات ديت الغريب في المسألة ان اللي بيجي متأخر وتفوت شوية معلومات ما بيعرفش يركز ويتابع فيها، فتبقى زي ما يكون جبل على دماغه ما يقدرش يفهم.

تانية هنا بقى. ايوه عمري وسنة ومن سنة ويوم ميثاقي ميثاق مشيئتي لك كونية ومشيئتك لها كونية ولا شرعية بس شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا في المحاضرة الماضية وقفنا لغاية فينا شباب ولكم نتكلم عن ايه وعليكم تفضل يا ابني احضر اللي عايز يحضر تانية اولى هيستفيد اخبرك ازاي هقول تانية هي اللي هتدرس الكلام اللي بتاع تانية دي بتوع سنة اولى هيحضروا هيفهموا واستفيدوا وهيساعدونا في الفهم ما كانش وراهم محاضرات في مكان تاني. ها اتفضل هدي هو حضور غسل المعلومة دي الله احنا بنتكلم على اساس انت جاي تتعلم صح فطالما في فرصة انك تقعد وتتعلم يبقى ما تضيعهاش خصوصا في العقيدة. اسألوا انا ما اعرفش هم الله يجزيهم خير موفرين القاعة على اساس اللي عايز يحضر حتى لو واحد عايز يحضر وتعلم من طلاب العلم احنا ما بنفهوش لان هو القصد من المعهد نشر العلم مش تحصيل شهادة. الشهادة دي يعني حاجة ثانوية لا انت هتتوظف بها ولا هتبقى ما يختبروك يبقى انت فاهم. بننبه على الاخوة ما يدخلوش من الباب بتاع الحريم اللي ورا باب الاخوات نفسه وكاته فوض الى الله. قياس الاولى وقياس التمثيل ماشي او كله ايوه معلش بس هو قياس التمثيل وقياس الشمول والموضوعات دي كلها مهمة يعني احنا بنحاول بقدر المستطاع نوصل لكم الرسالة العلمية اللي تستوعبوا بها العقيدة مع نهاية هذه الدورة فأي شيء هنبدأ به ما فيش مشكلة ولا حاجة. بالمناسبة قبل ما ابدأ الاسماء المطلقة والاسماء المقيدة مين اللي ارسل لي بريد الكتروني من المعهد وانا رديت عليه وبعتهم له نسخة الكترونية مش موجود هنا زي. المهم هم وصلوا له على البريد الكتروني النسخة هي موجودة الاسماء المطلقة بادلتها والقواعد الخاصة مختصرة والاسماء المقيدة ايوه صورتها اي بس صوروا مش ودور كده نسخة من التصوير واضح طيب احسن تصوير كويس حلوة بصورة دي ولا اصل لا دي الاصل لا ولا الصورة اجمل من الاصل كمان ها مش اللي هي ما فيش ما بتتباعش دي مجانية يعني اي صور خد اللي عايز يصور منها صور شوية للطلبة يعني خد اتفضل الاسماء المقيدة اسمعوا لحظة بس اتكلم كلمتين يا شباب ارجو واتمنى منكم ان كنتم ما ترهقونيش في كثرة الكلام يا الكلام الجانبي ما فيش داعي منه وبعدين احنا بنتعامل مع بعض باخوة ومحبة يعني مش عايزين الفوارق الكبيرة ان طالب العلم يقعد ساكت خالص كده قدام الاستاذ ما يتكلمش زي بعض المشايخ يعني ما يسمحش حتى ان طالب العلم يتكلم بالشكل اللي يعبر فيه عن رأيه ووضعه احنا بنتكلم باسلوب محبة واخوة فيما بيننا لكن انا ما اقدرش اسيطر على كل العدد ده هو في انه اسكت يا ابني طب قول يا ابني ارد على كل واحد في قلب المحاضرة بالشكل ده انا ما اقدرش صراحة الطاقم سنة اولى ارهقوني بالكلام فعشان اقدر اكمل يعني انت حاول يكون الكلام فيها على قدر الايه الـ الـ الـ الـ الحاجة وفي نفس الوقت خد من الاستاذ اللي تقدر تستفيد منه بيه يعني انت وقتك انت الخمس دقايق او الدقيقتين اللي هتتكلم فيهم الاولى انك انت تاخدهم من الشيخ الا انك تساله في مساله خاصه ولا حاجه خليها بعد المحاضره او في اتصال او في اي حاجه واحنا ما بنحش اي حد من طلاب العلم يتصل بنا ويا مرحبا يسال وعلى العين والراس طالما ان الوقت يسمح بالاجابه. كلام واضح مش عارف انا قلت له حطوا النسخه دي جايه على فكره من عند الاخوات مش الاخ اللي خدها يا يعني الاخوات هو انت صورته الاخوات صوروا على الله يكون صوروا منها يعني صور منين جابها منين دي ها ها اصل النسخ دي اول مره تطلع عندكم النهارده، فمش عارف جابها منين دي. اه ممكن طبعها هو يعني. طب كويس، انت طبعتها؟ طيب المهم انا جايب نسخه معايا، اذا كتبتوا معاكم نسخه خلوا نسختي معايا لانني محتاجه. فهتجيبوا لي انتوا نسخه. طيب الاسماء المطلقه، صلى على رسول الله، الاسماء المطلقه دي اللي توزعوا منها لعامه الناس. ليه بقى الاسماء المقيده دي خاصه بطلبه العلم عشان يفهم يعني ايه تقييد ويعني ايه اطلاق وكلام من ده يعني. ولو وزعتوها مش مشكله، بس بالعام البسيط قوي قوي يعني يستحسن انك انت تدي له الاسماء الايه المطلقه اللي هي الاسماء اللي تبقى في اللوحه اللي هم حافظينها ومتعودين عليها يعني. فالاسماء ديت موجود مع الاسم ودليله على حسب الترتيب المعتبر معاها كمان اللي له الفضلة اللي هي قصيده كده في الاسماء الحسنى بينشدوها الوقت على حطينا نغمه للجوالات ومش عارف ايه، وفيها تنبيهات على الاسماء الحسنى. الاسماء المقيده فيها الاسماء مرتبه ابجديا ترتيب ابجدي، والاسماء اللي هي ثابته بادلتها، وفيها وجه التقييد في كل اسم يعني في التقييد على ثلاث انواع، وعامل لك امثله ونماذج تقدر تميز بينها ليه ده مقيد وذكرناه في التقييد يعني. قد يكون عشان برضه يبقى الكلام واضح، احنا اجتهدنا بقدر المستطاع وتحرينا على اساس ما يفوتناش حاجه، لكن احنا بشر قد يكون في خطا او شيء من هذا القبيل. فان كان في خلاف على اسم واحد شايفه مطلق او الثاني مقيد، ادي الاسماء المطلقه وادي الاسماء الايه المقيدة، عندك المطلق وعندك المقيد. ان بعض المشايخ او بعض الشيوخ لك والله انا مش شايفها مقيدة، خلاص طالما انت شايفها كده ادي عندك المطلق والمقيد، بس اهم حاجة ما تسميش ربنا الا باسم ورا بنصه في القرآن او فين او صحيح السنة. ان حصل خلاف على اسم او اتنين هذا لا يؤثر في النتيجة، انت بتتعامل مع 50,000 مجلد، فالتعامل مع 50,000 مجلد وكل كتب السنة بهذا الشكل ده امر يعني كان صعب جدا، مسألة الوصول انك تعرف على الاسماء بادلتها بالدقة الشديدة دي. فايا كان لو حصل فيه خلاف فاحنا بشر، انا بقول على اساس ايه ما حدش بقى يقول شيخ الاسم ده هو يا شيخ والاسم ده هو يا شيخ، ويبقى واضح زي الشمس هو مش شايفه. طب انا اعمل له ايه؟ طيب ها خد بالك ازاي، ايه اللي عامله له؟ الامر دلوقتي ده على حسب، لو في اي شيء ما ثبتش بنصه ولا بدليله ما تاخدوش، لكن الحمد لله كلها موجودة في ادلة صحيحة. ادي مين اللي هياخدها؟ اتفضل يا اخي صورها، وكان الاخوات بتوع سنه ثانيه ما عندهمش نسخه وصل لهم برضو نسخه من ال... ها ما انا عارف هنعمل ايه يعني. طيب بسم الله، النهارده هشرح لكم حاجه من ضمن المعلومات الاساسيه والرئيسيه. صح كان المفروض ناخد قياس التمثيل، بس ها اللي جه النهارده في الموضوع. الساعه كام؟ 6:10. هم بيقيموا الصلاه كام؟ 7:45. ده فاضل ايه؟ ده كويس قوي، 7:45 حلو قوي، بس افهموا انتوا اللي هيتقال. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قضيه فهم المحكم والمتشابه وظاهر النص، وهل نفوض المعنى ولا نفوض الكيفية، دي مهمة جدا كأمور أساسية لأي طالب علم بيدرس مادة العقيدة. هو الراجل هيدفع من معاه فلوس، اخد بالك ازاي؟ صور اللي يقدر عليه ويجيبه كل واحد يصور، اخد بالك ازاي؟ يعني بيقول على حسب الاستطاعة. ما فيش اشكال ولا حاجة، بس ما تتاجرش فيها على حسب الثمن اللي هتصور فيه. المهم. ركزوا معايا بقى وصحصحوا علشان ايه تفهموا المحاضره بشكل كويس. صلى الله على رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات ها هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. هل نقف عند رقم واحد اللي محطوط عند وما يعلم تأويله إلا الله، أو عند رقم اثنين اللي فيه والراسخون في العلم؟ انا ما بسالش، انا ده سؤال يعني، اما اطلب منكم سؤال هقوله دلوقتي. بالنسبه للايه ديت اما تيجي تقرا تفسيرها في اغلب كتب التفسير تلاقي برضو الحكايه لسه فيها تشويش كده، مش واضحه المساله. يعني هل نصوص الاسماء والصفات دي محكمه ولا متشابهه ولا ايه بالظبط؟ لو قلنا هذه الايه من المتشابه، او هل هذه ظاهرها متشابه؟ المساله تحسب ازاي وافهمها ازاي؟ ايه اخرى بتقول القران كله محكم، كتاب احكمت ايه اياته، وايه اخرى بتقول الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، فهل هو محكم كله ولا متشابه كله؟ الاول نتكلم على كلمه متشابه لوحده، كتابا متشابه، المقصود بمتشابه اي متشابه في الحسن والابداع والصياغه اللغويه اللي هي فيها اعجاز، كله على نسق واحد من ناحيه الايه، قوه الصياغه والبلاغه والاعجاز القراني في نص كلام الله عز وجل، ده المقصود متشابه في الايه دي. لكن في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فيه محكم وفيه ايه متشابه. ركزوا معايا بقى دلوقتي، احسبها ازاي المحكم متشابه دي؟ دلوقتي يا اخوانا اما اقول لكم بمثل بسيط كده، واحد شيخ هيجي يقول محاضرة هنا واحنا ما شفناش، واحد شافه سبقه قال ايه جاء الشيخ، الشيخ اسمه محمد، جاء محمد، الكلام ده عربي ولا انجليزي؟ ها اسمعوا عمكم كلكم عشان حاقين عليكم الحجة، انت قلتوا كلام عربي عربي. جاء محمد اسم شيخ، ايوه الله يبارك فيك، والله كلك بركه، كل يجي منك كويس، انا مش هرد اي حاجه تجيب انت، شايفه حلو للشيخ هذا. عايز ايه؟ تمشي؟ ليه؟ خليك حلو قاعد معاك. اتفضل اتفضل اتفضل خلاص. لا بس ما تمشيش من ورا عشان الاخوات ورا. يا اخوانا بننبه ما حدش يدخل من ورا، ده خاص بالاخوات. انا بقول اقفلوا الباب وما تدخلوش حد عندكم. حطوا حارسة عندكم. وعليك تطلب كده. إذا قلت جاء محمد، اسمعوا يا أخوانا، اسمعوني بقى، في جاء محمد، الكلام ده عربي ولا إنجليزي؟ معناه معلوم ولا مجهول؟ في حد من اللي قاعدين ما يعرفش معنى كلمة جاء محمد؟ اللهم إلا إذا كان واحد من دولة تانية وما يعرفش العربي بالإطلاق، يبقى الكلام عنده معناها غير معلوم. لكن عندي اللي نزل عليه القرآن باللغة العربية معلوم ولا مجهول؟ ها؟ رد عليا. أنت عايز إيه يا ابني؟ عامل إيه صلي؟ معلوم. طيب حد يعرف قبل ما يشوف ويرى مجيء محمد يوصف كيفيته؟ ها؟ أنا ما شفتوش، يبقى ما أعرفش أوصف كيفيته. لكن لو قلت لك كيفيته معلومة ولا مجهولة؟ أقول لك والله أنت شايف الأخ اللي قاعد هناك ده؟ شبهه بالضبط. إذا علمت الكيفية من خلال رؤية الإيه؟ الشبيه أو المثيل. أو ما تتعبش نفسك، قوم اقعد بره ناوي تشوفه هو جاي في الشارع فشوفه بنفسك. رأيته أو تراه بعينك، انظر إليه، تراه بعينك فعلمت كيفية مجيئه، صح؟ اذا معنى جاء محمد معلوم وكيفية مجيئه ايضا معلومة ولا مجهولة؟ ها؟ معلومة. لما علمت؟ اما لرؤيتها او لرؤية الايه؟ الشبيه او المثيل. يبقى جاء محمد معنى الكلام ده معلوم ولا مجهول؟ ردوا علي. كيفية مجيء محمد معلومة ولا مجهولة؟ ما بقول لك قوم بص عليه قبل ما تشوفه، هيبقى معلومه من خلال المثيل، يقول لك شبه فلان. انما لما تشوفه بعينك يبقى معلومه ولا مجهوله؟ يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. البشير ده اللي هو مين؟ اخو يوسف عليه السلام. حمل قميص يوسف وضع على وجه يعقوب عليه السلام فارتد بصيره. فلما ان جاء البشير، انت الكلام ده عربي ولا انجليزي؟ واضح ولا معناه معلوم ولا مجهول؟ قول يا اخي. معلوم. كيفية مجيء البشير انا ما شفتهاش، بس اقدر اقول لك الكيفية دي شبه ايه من خلال المثيل، يعني شبه يا اخي مجيء فلان، يعني واحد من البشر، هو يعني كان حاجة تانية، ما هو بشر زينا، جاء ووضع القميص على وجهه. فالكيف معلوم والمعنى ها معلوم. طيب لما تقول بقى وجاء ربك والملك صفا صفا، المعنى معلوم ولا مجهول؟ ها اخ اللابس احمر ده، معلوم ولا مجهول؟ معلوم. معلوم ليه؟ ها لانه كلام عربي. ايه واحد، طب يعني ايه معناها يا شيخ؟ اقول لك معناها ان الله عز وجل سياتي يوم القيامه الى ارض المحشر، سياتي على عرشه زي ما وضح في ايه انه يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. واضحه جدا جدا، وجاء ربك والملك صفا صفا يعني الى ارض المحشر، معناها بالعربي ربنا سياتي الى ارض المحشر، في ارض اسمها ارض المحشر، ارض بيضاء حمراء عفراء كفرصه نقي ليس فيها علم لاحد، فالله سياتي الى ارض المحشر. دي مش صعب، فالمعنى معلوم، لكن كيفيه مجيء الله مجهوله ولا ها؟ هل زي مجيء فلان؟ طيب واحد كيفيه مجيء الله ما اقدرش اقول لك هي معلومه الا من خلال رؤيه المثيل. حد شاف مثيل لمجيء الله؟ اللي ساكتين كانه مشافه. هل رايتم مثيلا لكيفيه مجيء الحق؟ رايتم مثيلا لكيفيه ذاته او صفاته؟ يبقى الكلام ده هيطبق على باب الاسماء والصفات كله، ان معنى النص معلوم وكيفية مجيء الحق او صفاته ها مجهولة. واضح؟ اسأل بقى تاني، الرحمن على العرش استوى، المعنى معلوم ولا مجهول؟ والكيف؟ الكيف مجهول. طيب احنا هنعمل حاجتين، ركزوا معايا بقى وشوفوا انتوا بتفهموا الموضوع ولا لا. هنشيل كلمة معلوم ونحط مكانها محكم، وهنشيل كلمة مجهول ونحط مكانها متشابه. استبدل يلا في ذهنك بسرعة. وجاء ربك والملك صفا صفا، معناها محكم، صح ولا غلط؟ معناها محكم، صح ولا غلط؟ طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، كيفيتها من المحكمات، من المتشابهات. متشابه ليه؟ كلمة المتشابه هنا لان انا مش عارفه، انا مش عارف اوصف لك الكيفية، تقول لك زي فلان لا يكونش شبه كذا لا. تعرفين بنو اسرائيل لما قالوا ان البقرة تشابه ايه؟ يعني اختلط، مش عارفين نميز. فاذا ميز الامر اصبحت القضية سهلة وميسور. الله يكرمك. ركز انت، لو دماغك من سنة اولى ما انتش قادر تتحمل المحاضرة، بحضر في وقت تاني او استنى السنة الجاي. قولك ازاي؟ قولك شيل كلمة معلوم وحط مكانها ايه؟ محكم. ركز يا شباب، هنشيل كلمة معلوم ونحط مكانها ايه؟ ومجهول او غير معلوم ونحط مكانها ايه؟ متشابه. فركز معي عشان تفهم المحكم والمتشابه من دي. ها عايز ايه؟ ها اسمع كلامي بس واصبر والاخر هتفهم، والله هتفهم. يبقى دلوقتي ان شاء الله نقول دلوقتي كلمة معلوم حط مكانها محكم، ومجهول او غير معلوم حط مكانها ايه؟ متشابه. عليا مش قادر اميزه، ما اقدرش افسره، مش عارف اوضحه لان ما شفتوش ومفيش مثيل له. فانا بقول لك مجيء الحق محكم ولا متشابه؟ ها؟ ما ينفعش تقول محكم وما ينفعش تقول متشابه. ينفع تقول محكم المعنى، متشابه فين؟ في الكيف. طيب كيفية استواء الحق متشابه ولا محكم؟ متشابه. طب معنى مجيء الحق سبحانه وتعالى، معنى استواء الله على عرشه، محكم ولا متشابه؟ محكم. طب خليكم معايا بقى، ربنا بيقول والذي انزل عليك الكتاب منه ايات، ايه انتوا عارفين يعني ايه محكمات هنا؟ يعني معلومة المعنى، معلومة الكيفية. ودي ايات الاحكام كلها، كل ايات الاحكام اللي في القرآن والسنة لازم تكون معلومة المعنى، معلومة الكيفية، حتى يكلف الله عباده بها. رسول الله صلوا كما رأيتموني أصل، قل أقيموا الصلاة، الكلمة معناها واضح. طب كيفية إقامة الصلاة؟ الرسول وضحها كلمة كلمة بحيث تتصور كيفية الصلاة، بل تستطيع انك انت تعملها وتمثلها للناس. فاكرين لما الشيخ محمد حسين يعقوب جاب ابنه وحطه على الترابيزة وقعد يقول له صلي كده وتحط دماغك كده وتعمل كده، فبيمثل الكيفية للناس عشان تعرف من خلال الكيفية تصلي. فآيات الأحكام لازم كده. الحج قال خذوا عني مناسك عشان يبين لهم الكيفية، فمقول آتوا الزكاة أو حج البيت من استطاع عليه سبيلا. الحج هنا هو معنى كلمة الحج معلومة، حج إلى بيت الله كلام عربي مش إنجليزي ولا حاجة. كيفية الحج وكيفية أداء النسك برضو معلوم. فلما تكون الآية معلومة في المعنى، معلومة في الكيف، تبقى كلها محكمة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إيه دي أحكام التكليف، دي توحيد العبودية لله عز وجل، أحكام العبودية لازم تكون كلها واضحة. كيف يؤدي الصلاة، كيف يؤدي الزكاة، هذا كلمة منه آيات إيه محكمات، وأخر ها متشابهات في المعنى ولا في الكيف؟ في الكيفية. أما المعنى فهو معلوم واضح محكم. ولذلك بقى لما نيجي نشوف كتاب أحكمت آياته كله، اي واضحة المعاني كلها، سواء في المحكمات او فين في المتشابهات، لان سواء محكم او متشابه المعنى معلوم، صح؟ المعنى محكم. انتوا فاهمين ولا كلام خلاص؟ بص عندك كده، جاء محمد، عندك المعنى معلوم والكيف معلوم برضو. محمد جاء ربك، المعنى معلوم والكيف غير معلوم او متشابه او مجهول. لسه هنتكلم على مسألة التفويض بعد شوية. شابه ايه؟ لسه يا ابن هنتكلم. اسمعوني، منه ايات محكمات. احنا بقول هو دلوقتي اللي امول جاء محمد، معنى الكلام معلوم صح، والكيفية معلوم. فطالما محكم المعنى محكم الكيف يبقى الآية كلها محكمة، واضحة كده؟ منه آيات محكمات، يعني فيه في القرآن آيات كثيرة جدا معلومة في معناها، معلومة في كيفيتها، وهذه كلها آيات الأحكام. وكل ما تعلق بالمخلوق سواء حكاية عن القصص السابقة أو قصة أو شيء واقع أو ما شابه ذلك، هذه معلومة في المعنى، معلومة فين؟ في الكيف. أما الغيبيات فهي معلومة في معناها، لأن كلام عربي مش كلام أعجمي. لأن لو كان كلام أعجمي أو كلام بلا معنى ما يبقاش إعجاز في القرآن، ما تبقى القرآن لا يكون معجزا، بل يبقى معجز من خلال خطاب بكلام له معنى، وكلام كله له معان في منتهى الحكمة كمان. أما الكيفية الغيبية، فالكيفية الغيبية دي أنا لا أعرفها، وربنا ما أخبرنيش عن كيفيته، ولا فيه مثيل عشان أقيس عليه وأقول شبه فلان، فلا أعرفه ولا أعرف كيفيته، لا أعرف الكيف ولا أعرف مثيلا لكي أحكم عليه، يبقى هي متشابهة علي على طول. يبقى كلمة متشابهة أو قصد السلف بأن آيات الصفات متشابهة أي في الكيفية فقط. ولذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، هو سئلش عن الاستواء، ده بقول له كيف استوى، هل بيسأل معنى استوى ولا كيف استوى؟ السائل لما سأل الإمام مالك قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مالك اتغاظ وزعل وغضب غضبا شديدا. ليه؟ لأنك تأتي تسأل عن كيفية لا يعلمها أحد إلا الله. إنما لو قلت ما معنى استوى على العرش، هل مالك يغضب عليه؟ رده. ليه؟ لأن حق السائل إن يعرف أي معنى في القرآن، وأقدر أترجمها اللغة العربية، لغة أخرى ترجمها للإنجليزي الفرنساوي، أي لغة قرآن مترجم، وحتلاقي الرحمن عرش استوى كلام له معنى. إذا الاستواء معناه معلوم ولا مجهول؟ ها؟ كيفة معلوم، الكيفية معلومة ولا مجهولة؟ ها؟ طيب كيفية الاستواء موجودة ولا معدومة؟ قولوا بقى. يعني لما يقول استواء، السلف بيقولوا نؤمن باستواء بلا كيف، بلا كيف معلوم ولا بلا كيف موجود؟ طب خليكوا يا بقى، انا هسألكوا شوية اسئلة اشوف كنتم صحيحين معايا لا، لاني شايف ان في ناس قاعدة كده عينها بتغمض وانا بيعجبنيش الوضع ده. اما يقول لك استواء الله بكيفية معلومة لله مجهولة لنا، صح ولا غلط؟ الامام مالك فوض العلم بمعنى الاستواء الى الله. معلش كلمة التفويض ما شرحتهاش. التفويض معناه عدم العلم بالشيء فنرده الى الله عز وجل، ده كلمة التفويض. فوضت الامر الى الله يعني الجأت اليه لان ما احد يعلمه، عدم العلم بالشيء نفسه. فوضت الامر الى الله يعني ايه؟ انا ما اعرفش، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتولاني في هذه المسألة. فكلمة التفويض عند السلف معناها عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء. فهل السلف فوضوا معنى الاستواء ولا كيفية الاستواء؟ يبقى الامام مالك فوض الكيفية فقط ولم يفوض المعنى. طب يبقى المعنى لا نعلمه، يعني هل يصح ان نقول في الاستواء استواء لا نعلمه، صح ولا غلط؟ ها؟ استواء لا نعلمه، ردوا، خطأ. طب استواء لا نعلم معناه، ها؟ استواء لا نعلم كيفيته، استواء معناه محكم وكيفيته من المتشابه. قولوا استواء كيفيته من المحكمات، استواء كيفيته من المتشابهات. الامام مالك يقول بان الاستواء موجود، صح ولا غلط؟ الامام مالك يقول بان الاستواء غير معلوم، غير معلوم الكيفية. احسنت، هو الامتحان هيبقى كده، انا هجيب لك 20 سؤال بالطريقة دي، معلوم ولا مجهول، وحلاك بطلك الدين اشوف انت فاهم ولا لا. ومش ممكن هنجح واحد الا اذا كان فاهم. يعني جايز اخواننا بيقولوا ايه الشيخ ده درسنا ازاي، احنا عايزين حاجة نقرأ فيها، عايزين كتاب نقعد نألف فيه، اخبالك ازاي؟ وانا عايزك تفهم العقيدة، لان الفهم هو اللي هيخليك تفهم اي كتاب تقرا، مش بس العقيده الطحاويه. فدلوقتي لما اقول لك بقى، طيب خليكم معايا، وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء معلوم المعنى، صح ولا غلط؟ مجهول الكيف. المجيء حقيقه ستاتي، ها؟ صح. طيب المجيء متشابه باعتبار المعنى، ها؟ متشابه باعتبار الكيف، صح. احسنت، مجيء الله لا نعلمه، امال الصح ايه؟ نعلم معناه ولا نعلم ما يقال في المجيء؟ يقال في سائر الصفات، ما يقال في النزول يقال في سائر الصفات، كيفية النزول لا نعلمها، ها؟ معنى النزول لا نعلمه، نزول حقيقي لله عز وجل، لكن كيف هو ما تسألنيش، وما تحاولش تطبع على ربنا سبحانه وتعالى قياس تمثيلي او شمولي اللي كانت المفروض اشرحه النهارده بس ما شرحتوش، حاول اشرحه مره ثانيه، مش مشكله، فكروني المحاضره الجايه. القصد ان نرجع بقى للايه اللي ربنا بيقول فيها، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات، محكمات في المعنى والكيف، صح ولا غلط؟ طب لما اقول لك واخر متشابهات، متشابهات في الكيفية، فمعنى المتشابه اللي بيتكلموا عنه بقى كلهم ان المتشابه هنا جميع الايات الغيبية المتعلقة بالغيبيات وسائر نصوص الصفات معلومة في معناها متشابهة فين؟ في الكيف. الا ان يكون في بعض الايات الغيبية الرسول يوصف فيها الكيفية، زي وصفه للعنب بتاع الجنة، او كدت ان اتناول قطوفا من العنب، او وصفه مثلا للنهر او الحوض او ما شابه ذلك، بيوصف الكيفية، حوضي مساحته كذا او وضعه كذا، اخبرك ازاي. فهذا وصف الكيفية، لكن بغير هذه الادلة ما نقدرش نوصف كيفية استواء الحق على عرشه او نزوله او يده او وجهه او ما شابه ذلك. فهذا معناه كله معلوم والكيف هو اللي ايه المجهول. واخر متشابهة، فاما الذين في قلوبهم زيغ، ده بيشمل الممثلة والمكيف المشبهة والمعطلة والمؤولة، الاربعة دول، تمثيل والتكييف والتعطيل والتأويل بغير دليل، اربعة دول هندرسهم بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. فيتبعون ما تشابه منه، المقصود باللي تشابه هنا معنى النصوص القرآنية ولا الكيفية اللي دلت عليه؟ بيدور على الكيفية، يريد ان يشبه الله بخلقه او ينفي وصف الله بحجة انه لو اثبت الوصف سيشبه الله بخلقه، لما المعطل. ولذلك بقى شوف خليكوا اللي عرفنا ان هو ده المعنى المراد ايه اللي بعده، ربنا يقول وما يعلم تأويله الا الله. ربنا انفرد بعلم المعنى ولا الكيفية؟ محدش يعرف الكيفية. وما يعلم تأويله الا الله. فان كان المقصود الكيفية يبقى يجب الوقف عند قوله وما يعلم تأويله الا الله، لان ما بيش حد يعرف كيف هو الا الله. كيف ينتهي الى فصل القضاء وجاء ربك الملك صفا صفا، كيف يأتي الى فصل القضاء؟ انا ما اعرف. عندما يأتي تأويله يعني الحقيقة اللي هيقول لها الكلام، ساعتها بقى تعرف. اما يبقى نروح هناك يا سيدي تبقى تعرف العرش والنظام والكيفية، انما الوقت ما تسألنيش عن كيفية، الكيفية لا اعلمها الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به، توصل هنا. لو احنا لك طب يجوز الوقف عند الراسخين في العلم على ان الراسخين في العلم يعلمون معنى النصوص مش الكيفية الغيبية، يعني الراسخون في العلم يعلمون معنى الايات المحكمة، صح ولا غلط؟ يعلمون كيفية الايات المحكمة، صح؟ كيفية الايات كيفية الايات المحكمة، ما تركزوا معايا يا شباب. تاني، الراسخون في العلم يعلمون معنى الايات المحكمة، ها؟ صح ولا غلط؟ قلت الراسخون في العلم، ركز يا ابن تاوت، الراسخون في العلم يعلمون معنى الايات المحكمة، يعلمون الكيفية التي دلت عليها الايات المحكمة، يعلمون معنى النصوص التي وردت في الاسماء والصفات، يجهلون الكيفية التي دلت عليها هذه النصوص، صح ولا غلط؟ تيجي واحد تقول ايه؟ تقول ايه؟ في الاسماء والصفات؟ اي اية في اسماء الله تنسى؟ ايه؟ الاية اللي بتتكلم عن الصفات يعني؟ قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، مقصور بالكيفية الغيبية التي لم يبينها لأحد لا في القرآن ولا في السنة. أما نصوص القرآن فقد أنزل كتابا عربيا مبينا نفهمه ونقدر نعبر عنه معنى الشيء وكيفية الشيء. أي يعلمون الكيفية في الآيات الأحكام المخلوقة، الأشياء المخلوقة. اما الاشياء الغيبية بتكلم على اسماء وصفات، الاسماء والصفات صفات الحق سبحانه وتعالى معلومة المعنى لانها وردت في نصوص بكلام عربي له معنى. اما الكيفية فلا يعلمها الا الله. واضح؟ واضحة سهلة يعني. يعلمون الكيفية، نعم. تعرف توصف الواحد كيف يصلي ولا لا؟ ها؟ احكام، نعم. المحكمات آيات الأحكام، وآيات الأحكام هي الأحكام الشرعية التكليفية، واجبات، مستحبات، مباحات، مكروهات، محرمات. أيوة، ما هو يجوز على أساس أنهم يعلمون المعنى مش الكيفية. على الكيفية ولا على إيه؟ على ها؟ لا، على الكيفية ولا على المعنى؟ على المعنى، لأن هو المعنى أصلا مش عارف. أنتوا نعسانين ولا أنا نعسان النهاردة؟ شوفوا يا أخوانا بالنسبة لموضوع المحكم المتشابه، خلص بيقعد قد إيه لما يصلي؟ نص ساعة ولا ربع ساعة؟ تلت ساعة. أنا اللي أنا عايز أوضحه لكم بشكل جيد، خلصت صورت المطويات، هاتولي الأصل لو كان ممكن الله يبارك فيه عشان نديه لإخوانكم في أي مكان تاني إن كان موجود يعني. طيب خليكم معايا بقى وبعد كده بتفهموا في موضوع الصور. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. احنا بقول دلوقتي المحكم لازم يكون معلوم، اصل كلمة احكمت الامر يعني علمته وبرقة، دي كلمة المحكم، ان شيء يكون معلوم. خليكم معايا بقى يا اخوان، انا دلوقتي مثلا اقولك انت دلوقتي احيانا الصورة على شاشة كمبيوتر او تلفاز او ما شابه ذلك، انت ما انتش عارف تميز صاحبها، الصورة مشوشة مختلطة عليك، الارسال مش مظبوط، لغايه ما تكون واضحه يبقى انت عارف الملامح وتقول مثلا انا الشخص دوت انا اعرفه، خد بالك ازاي. فاصل كلمه الاحكام جايه من دقه العلم، والتشابه جايه من عدم العلم. انتوا فاهمين المثل اللي احنا الولدين كنت اشيل كلمه محكم وحط مكانها ايه معلوم، وحط مكانها محكم، ومجهول وحط مكانها ايه متشابه، كده هتتضح قضيه المحكم والمتشابه. فالقران على ذلك، جميع آيات القرآن بلا استثناء آيات نزلت بلغة عربية لها معان، لأن لا يصح أن نقول في كلام الله أنه كلام بلا معنى، ما هو ما كانش معناه معلوم وواضح يبقى بلا معنى. مش شرط أن يكون واضح لكل الناس، ممكن يكون واضح لك، لازم لك الأقل واضحة لمن أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم. علماء التفسير وضحوا جميع الآيات ومعانيها، اما الكيفية التي دلت عليها فان كانت كيفية من كيفيات المخلوقين زي ايات الاحكام في الصلاة او الصيام او ما شابه ذلك من الاحكام، فهذه ايضا معلومة لان الرسول وصفها لنا والصحابة نقلوها عن النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية. اما ان كانت كيفية غيبية زي الاسماء والصفات، وبالاسماء والصفات اللي احنا بنشرحه، فهذه الكيفيات لا يعلمها الا الله، لان احنا ما رأينا الله ولا في مثيل عشان نحكم عليه. فالكيفيات الغيبية من المتشابه، ولما نقول هذه الآية نفوض فيها، نفوض الكيفية إلى الله، أما المعنى فلا. وأخطأ كثير من الناس ومن الدعاة وكذلك من أهل العلم وما أكثرهم في ذلك، عندما قالوا نفوض المعنى، قالوا الاستواء نفوض معناه إلى الله، وهذا خطأ كبير جدا. ليه؟ لأنك لو قلت الاستواء نفوض معناه، يبقى الكلام ده معناه إيه؟ له معنى ولا ملوش؟ يقول لك كلام ماله معنى، يعني كأنك تقول رحمه عرش استوى كلام بلا معنى، ربنا يخاطبنا بكلام بلا معنى، في الغاز وفي احاجي محدش فاهم في حاجة. هذا عاملين زي الايه، يقول لك السلف، اصل جماعة السلفين دول عاملين زي الايه، جماعة الطيبين، زي واحد فلاح ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، يفتح المصحف ويقول لك ما شاء الله كلام ربنا، ويبوس في القرآن وكده يعني اقرا يا شيخ، اللي يقول لك والله ما بعرفش اقرا ولا اكتب، انا امي، خد بالك ازاي. فيشبه السلف بانهم اميين لا يعلمون الكتاب الا اماني، وهذه ليست حقيقتهم، بل هم افقه الناس واعلم الناس، يعلمون القرآن ويعلمون معناه، وان الله خاطبهم بافضل بيان وباكمل برهان، ويعلمون كيف ينقلون هذا الكلام ويفسرونه. انت فهمت يا اخوانا النقطة ديت؟ فالقرآن هنا كله له معاني، ادركها من ادركها وجهلها من جهلها، لكن له معنى. قد لا اصل الى المعنى الان لانني ما قرأتش كله ولا عارف التفسير، فبرجع لكتب التفسير واشوف واقارن وادقق، لكن كلام له معنى. ما تقوليش القرآن في كل اياته سواء متعلقة بالغيبيات او بالاسماء والصفات او بالمحكمات ان كلام بلا معنى، لا، كلام له معنى. منه ايات محكمات هن ام الكتاب، يعني واضحات المعنى وواضحات الكيفية، واخر متشابهات في المعنى وليس في ان في الكيفية. احد الاخوة والاخوات بعد يقولوا ايه؟ طيب متشابهات في الكيفية، معلش المعنى معلوم والكيف ايه مجهول، الكيف من المتشابه. فايات الصفات لما اقول لك ايه، هقول لك نص من النصوص مثلا. انا جبت لك دي كتيب برضو في المحكم المتشابه وبحث من ابحاث الطرق يعملناه ويفيد في المسألة، لكن اضرب لك على سبيل المثال واحد من العلماء مثال عملي في هجيب لك من اللي موجودين دلوقتي. بقول لك فسبيل المتقين من السلف تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره، مع ان احنا قلنا ان الظاهر في حق الله غير الظاهر في حق البشر، لكن خلي دلوقتي كانت الظاهر دي هيجي لها محاضرة واحدة، هل الظاهر في حق الله مراد ولا غير مراد؟ بقول فسبيل المتقين من السلف تنزيه الله عما دل عليه ظاهره وتفويض معناه المراد منه الى الحق تبارك وتعالى. ها قولك وبهذا سلامة الدين. هل سلامة الدين في ان تفوض معاني كل نصوص الاسماء والصفات الى الله عز وجل وتقول نحن لا نعلمها، ولا تفوض الكيفية؟ يبقى التفويض تفويض المعنى ولا تفويض الكيفية؟ تفويض الكيفية. نقول في الكيفية لا يعلمها الا الله، والسلف لم يفوض المعنى. واذا ورد عبارة عن السلف يقصد يقولون بان نفوض معناها الى الله، فهم يقصدون بها الكيفية مش المعنى، وهذا لم يرد. وان كان هم يستخدموا مثل هذه العبارة، السلف بيقولوا استواء لا نعلم معناه. ما هو يا اخي واحد واحد يساوي اثنين، لو كان كلام ربنا غير معلوم المعنى ولا يعلمه الا الله، يبقى لماذا خاطبنا به في القرآن؟ لما يخاطبنا بكلام بلا معنى؟ القرآن كلام بمعنى، معناه معلوم، والكيفية اللي دلت عليه هي اللي مجهولة، وكيفية حقيقية لكن احنا منعرفهاش، يعلمها رب العزة والجلال. فمولك استواء بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، مش استواء بلا كيف معدوم ومش موجود اصلا. وعلى ذلك نأتي الى قول تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب، دي ايات الاحكام، واخر متشابهات. المقصود بالمتشابهات نصوص الصفات والنصوص الغيبية التي لا يعلم فيها الكيفية. السؤال اللي احد الاخوة بيسألوا او الاخوات بيقول لك طيب رسول قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور ايه؟ مشتبهات او مشبهات. مشتبهات عليك انت، انما من ناحية الشرح والشرع واضحات، انت لنفسك الاحكام الشرعية واضحة، دي حكمها ايه؟ يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا محرم، انت ما انتش قادر تميز بين الحكم، يبقى تسأل وتستفصل. هذا المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ايه وعرضه. ها ايه، ما هو في ناس يعلموها، ما الحديث واضح فيها، لكن انا القصد عايز اقول لك عليه دلوقتي في قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، معنى الكلام معلوم لانه عربي، والكيفية اللي دل عليها الكلام هي فقط المجهولة. فهمتوا الفرق بين المحكم والمتشابه يا اخوانا؟ هذا ما اراده الله عز وجل في سورة آل عمران عندما قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر ايه متشابهة، لعل يكون المعنى واضح وسهل جدا جدا. ها ايوه، هم اتكلموا في المسألة، بس انت لاحظ معايا كده، انا جمعت كل اللي قالوه في كتاب المحكم والمتشابه عن مسألة التفويض وكلام من ده. في نقطة عايز اقول لكم عليها، اقرأ معايا الآية كده، بقول وما يعلم تأويله الا الله. ما الذي لا يعلم تأويله الا الله؟ من معاني التأويل احنا هندرسها ان شاء الله بالتفصيل، بس هنا عشان تبقى الخلفية واضحة لازم تعرف المعنى الاول من معاني التأويل اللي ورد في القرآن والسنة. عندما يذكر لفظ التأويل في القرآن والسنة فيراد به الحقيقة التي يقول اليها الكلام. اكتب كده، تأويل معناه الحقيقة التي يقول اليها الكلام. فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الامر تنفيذه. سرعة، التأويل معناه الحقيقة التي يقول اليها الكلام، فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. الوقت سيدنا يوسف لما قال قال لأبي إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ده كلام له معنى، كيفية ما وضحتش إلا في آخر السورة. ورفع أبويه على العرش وخر له إيه، وقال يا أبتي هذا، الكيفية اللي أنت شايفها ديت تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا يرجع إليه أو يقول إليه وينطبق عليه لدلالة المطابقة، لو أنت فاكرين ينطبق عليه الكلام اللي قلته في أول السورة. طيب دلوقتي وجاء ربك والملك صفا صف، كلام له معنى، ما كيفيته حقيقته؟ يوم يأتي تأويله، يعني الحقيقة اللي حيقول إليه الكلام، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى التأويل هنا معناه الحقيقة التي يقول إليها الايه الكلام. فالحقيقة اللي يقول إليها الكلام في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صف، دي معلومة ولا مجهولة؟ ها، الحقيقة ما هي الكيفية؟ الحقيقة ديت او الكيفية ديت معلومة ولا مجهولة؟ من المحكمات ولا المتشابهات؟ يبقى كيف استوى معلوم، صح ولا غلط؟ ها، معنى الاستواء معلوم، معنى الاستواء محكم، معنى الاستواء متشابه، كيفية الاستواء محكم، كيفية الاستواء من المحكمات يا شباب، غلط ولا صح؟ كيفية الاستواء من المتشابهات. طب كيفية الاستواء موجودة لها حقيقة لا يعلمها الا الله، يعلمها بعض الراسخين في العلم، غلط، لا يعلمه الا الله، من الراسخون في العلم يعلمون معنى الاستواء، يعلمون معنى المجيء، ها، يعلمون كيفية المجيء. خطأ كده، واضح. والآية نفسها الوقت واضحة جدا، منه آيات. طب لما اقول لك كل آيات القرآن محكمات في معناها، بعض آيات من ابو الغلط، كل آيات القرآن محكمات في معناها، بعض آيات القرآن محكمات في كيفيتها، ها، بعض آيات القرآن محكمات في معناها وكيفيتها، صح ولا غلط؟ انا بقول لك اسمعوا، صح ولا غلط؟ انا بقول لك ثاني اهو، ثاني بس اصبر، بعض آيات القرآن اصبر يا ابن علي بعض آيات القرآن محكمات في معناها ومحكمات في كيفيتها. طيب بعض آيات القرآن محكمات لأنها بتشمل المعنى والايه والكيف. جميع آيات القرآن محكمات في معناها، محكمات في كيفيتها. غلط، منه آيات محكمات وأخرى متشابهة. طيب بعض آيات القرآن محكمات في كيفيتها، ها، متشابهات في كيفيتها، صح، جميع آيات القرآن متشابهات في كيفيتها، صح ولا غلط؟ يعني أسقطكم كلكم. جميع آيات القرآن ليست من المتشابهات في كيفيتها، بل بعضها فقط، منه آيات محكمات في المعنى والكيف وأخرى متشابهات باعتبار الكيف لا المعنى، لأن كل آيات القرآن لها معنى، كلام خاطب نبي الحق سبحانه وتعالى. ايوه، زي صلوا كما رأيتموني أصلي، أقيموا الصلاة كيفية الصلاة، واضحة كده دلوقتي. فأنا بقول لك آيات الأحكام اللي فيها إيه؟ فيها الصلاة والزكاة والصوم والحج وكده، حتى قصص الأمم السابقة، قصص الأمم السابقة معلومة المعنى والكيفية من خلال رؤية المثيل. يعني رؤية المثيل ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما يقول في قصة فرعون ان ربنا سبحانه وتعالى اغرقه في اليم، هو تصور الغرق في اليم ده صعب علينا؟ غرق في طفاية بالمي، حكاية ديت اي واحد تحط في المي عليه الجهاز التنفسي بيمتلأ مياه وخلاص، مش صعبة دي. هي تطبع على القاعدة دي برضو، الاحرف المقطعة لها معنى، ايه هو المعنى؟ اقرب ما يمكن اللي قاله من تفسير ابن كثير في التفسير، وقد يكون لها معنى هيظهر بعدين. يعني ازاي مثلا يا اخوانا الوقت البحث الحاسوبي على الكمبيوتر، هو ربنا سبحانه وتعالى لما جعل هذه الحروف في حكم احنا مش عارفينها، لكن تقول لي ان هي موجوده ملهاش معنى من يوم ما نزلت لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يرسل الارض من عليها؟ مش ممكن، مش ممكن ربنا يخاطبنا بالغاز ويقول ده كلام احكمت اياته، لازم يكون لها معنى. فممكن يظهر في المستقبل حاجات تعجز البشر عندما يكتشفها الحاسب ولا حاجه زي كده، في عدد الحروف، في رموز لها هيعملوها بعد كده او حاجه زي. يعني كل مستقبل او كل وقت له من من من وجه الاعجاز في القران ما يعجزه. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم من الحق. نعم. ايوه بالنسبه لايه؟ عمل لها اسرار وكده يعني. يعني احنا بنقول هيكون حاجه واضحه زي الشمس بحيث نفهمها يعني. لكن اقرب ما يمكن اللي هو كلام ان دي حروف عربيه انزل بها القران، فان كنت يعني بتقولوا ده من تاليف الرسول الفه زي اهو. نعم. هن ام الكتاب معناها اصله الذي يرجع اليه. فاحنا القرآن نزل عشان ايه؟ لكي يدعو الناس الى عبادة الله. طب كيف يعبدون الله؟ يبقى لازم ايات الاحكام تكون واضحة في معناها وفي كيفيتها. يعني مش واضح، يعني غير معلوم. اي طب وده ما يجعلوش محكم ولا متشابه؟ محكم متشابه عندك انت مش في الحكم الشرعي، بالك ازاي يعني انت مش واضح مش فاهمها هي انت مش، انما هل هي نفسها مش مفهومه؟ كنت مفهوم لغيرك. انتوا فهمتوا حكايه المحكم والمتشابه دي يا اخوانا؟ والذي يفوض الى الله، المعنى ولا الكيف؟ الكيف. ركزوا على النقطه دي. انت بقى لما تقرا بعد كده اي كتاب هيقابلك، وخصوصا في الذين درسوا في الازهر، عندما يدرسون مثلا وكل نص اوهم التشبيه، دي حاجه بقى انا اقف لها وقف. النصوص ليست موهمه للتشبيه ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى وجاء ربك مش جاء محمد. الايه وضعت للدلاله على مجيء الله مش مجيء محمد. فايه اللي خلاك تتصور مجيء محمد؟ تقول لي هل مجيء الله زي مجيء محمد وتتصور ان هذا تشبيه؟ مش موهمه للتشبيه. يقول لك اوله، ودي محتاجه الوقف، او فوض. هل نفوض النص برمته او كله يعني؟ ها؟ ولا نفوض الكيفية؟ هم يقولون التفويض مذهب السلف ويقصدون تفويض المعاني. فهل مذهب السلف تفويض المعنى ولا تفويض الكيفية؟ ردوا بس، ده اللي انا عايزكم توصلوا له النهارده، كفاية عليكم اول النهارده. ها؟ لا المعتزلة مش بالتفويض خالص، بيقولوا ما بيثبتوش الصفة من اصل. سبحانك اللهم وبحمدك.